وعيوني من تجري لتقلنا بعد عمري هو هذا لي قدرك والله هذا لي قدرك نتسوي بعد يا زين نضحي لما يلعن وتمد ليديك كدنيا هو هذا لي قدرك هو هذا لي قدرك خليها بعد سكت كل من حايض بوقت لتقلنا ضلع انت هو هذا لي قدرك تم تغيير تردد قناة ميوزك الرماس الفضائية على القمر نيلسات إلى التردد الجديد 10971. حظ ما قعد مرة عليهم هانت العشرة بتحب وتمشي بس بمرة هو هذا لي قدرة تعب ما نفع تعبي ما مر وفى حبي لتقلع بعد قلبي هو هذا لي قدره هو هذا لي قدره قلبي يصيح من همه وعلي الناس من دمه وبنس قلبك تضمه هو هذا لي قدره هو هذا لي قدره عمي لي شي اللي تشيل فوق الراس هو هذا لي قدره هو هذا لي قدره حيرني ليعض جفي لما يبرد الدفي اللي تجيبه وتلفيه